بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، الحمد لله حمدا يحبه ربي ويرضاه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هديتنا وكفيتنا وآويتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو ظاهر أو باطن، أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد على هذه الخطى إلى المساجد. اللهم لك الحمد على مجالس العلم والإيمان. اللهم لك الحمد على انشراح الصدر، ولك الحمد على تيسير الأمر، ولك الحمد يا ربنا على هذا الخير وعلى هذا الفضل وعلى هذا المن وعلى هذا العطاء. اللهم كما يسرت لنا ذلك فتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها ولا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، ما زلنا سويا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد استأنفنا في الدرس الماضي بفضل الله ومنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي ساقها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من السنة الدالة على صفات ربنا جل في علاه. وما زلنا نستكمل هذه الأحاديث، ونسأل الله جل في علاه العون والسداد. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الإمام رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخ الإسلام، قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات أن الله جل في علاه يضحك على الوجه اللائق به وبجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري وعند الإمام مسلم، وله تتمة. فتتمة هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله، فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وهذا هو سبب ضحك رب العزة والجلال، وهذا من كمال إحسانه سبحانه وبحمده. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يضحك دليل على إثبات الضحك لربنا جل وعلا على وجه يليق بجلاله سبحانه وبحمده وعظمته. والضحك من الصفات الفعلية لله تعالى، وأحاديث الضحك متواترة عن سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والضحك يا أحبتي في الله صفة كمال إذا كان في موضعه المناسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه: ينظر إليكم أزلين قنطين، إلى آخر الحديث، إلى أن قال فيضل يضحك، إلى أن قال فيضل يضحك. ولهذا عندما سأل أبو رزين العقلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي حسنه الألباني، سأل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فانظروا إلى فطرة هذا الأعرابي ماذا قال، انظروا إلى فطرة هذا الأعرابي ماذا قال، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ففهم هذا الأعرابي معنى الضحك كما ينبغي له أن يفهم، وهو أنه من كمال إحسان رب العزة والجلال، وهو من كمال إحسان رب العزة والجلال. ففطرة هذا الأعرابي دلته على أن هذا الضحك دليل على الإحسان، وهذا الضحك يا أحبتي في الله ضحك حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل ضحك المخلوقين، لأن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فلا يجوز للإنسان أن يشبه هذا الضحك أو يكيفه أو يمثله، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنه يضحك فله شفاه وله أسنان، تعالى الله عز وجل عن ذلك. سمعنا من سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن ربنا جل في علاه يضحك، فنؤمن بأنه يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ولا نتطاول بعقولنا إلى شيء ليس لنا فيه، نؤمن أنه يضحك كما تواترت بهذا الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال بأن الضحك يعني الرضا، أن الضحك يعني الرضا وإرادة الثواب، ظنا منه أنه يهرب بذلك أو يبعد ربنا جل في علا بذلك عن تشابه المخلوقين، فهو يريد أن ينفي التشبيه، لا يريد أن يشبه الله جل في علاه بالمخلوقين. فنقول له إن كنت قلت أن الضحك إرادة الثواب، أليس للمخلوق إرادة؟ للمخلوق إرادة، وقد أثبتت أن لله إرادة، ألم تقع في التشبيه؟ وقع. واضح؟ فبكلامهم، بكلامهم ومن كلامهم يرد عليهم. إذن من قال بأن الضحك إرادة الرضا أو إرادة الثواب، فنقول له أن هذا تحريف وصرف للكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وللوحي الذي جاء من الله، صرف له عن ظاهره، وأيضا إثبات معنى آخر خلاف الظاهر بلا علم، فهذا قول على الله عز وجل بلا علم، فهو قول على الله عز وجل بلا علم. إذن في هذا الحديث، في هذا الحديث إثبات الضحك لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته. وما الفائدة المسلكية التي يتعلمها الإنسان من معرفة هذا الحديث؟ الفائدة المسلكية أحبتي في الله كما تعلم هذا الأعرابي، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، الفائدة المسلكية أن تتعلق بالله وأن يزداد الرجاء برب العزة والجلال، تتعلق برب العزة والجلال فترجو خيره، هذا الرب الرحيم، هذا الرب الكريم، هذا الرب الودود اللطيف سبحانه وبحمده، فيتعلق القلب به محبة وله رجاء، فيتعامل الإنسان مع الله عز وجل بهذا الرجاء وبهذه المحبة. نعم. قال رحمه الله، والحديث الذي يليه أيضا إثبات الضحك لله عز وجل كما سيأتي معنا مع بقية الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في هذا الحديث إثبات العجب لله عز وجل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، العجب إنما يكون لسببين، السبب الأول هو خفاء السبب، فيكون الإنسان يعجب لخفاء السبب عنه، وهذا محال في حق الله جل في علاه، لأن الله عز وجل عليم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده، ف فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وبحمده. ولهذا قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا، هم لم يردوا بعد، ولكن الله جل في علاه يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإذا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وبحمده. فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وبحمده، قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء عليم سبحانه وبحمده. فلا يحق ولا ينبغي في حق الله جل وعلا أن نقول أنه عجب لخفاء السبب عنه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. أما النوع الثاني من العجب فهو أن يكون عجب لخروج الشيء عن نظائره، لخروج الشيء عن نظائره. فهذا العجب هو المراد بحق الله عز وجل، بأن يعمل الإنسان عملا مستغربا لا يعمله غيره عادة، وهو المراد هنا بهذا الحديث. قال: عجب ربنا سبحانه وبحمده من قنوط عباده. القنوط هو شدة اليأس، القنوط هو شدة اليأس. قال: وقرب غيره. القرب معروف، والغير هو تغيير الله عز وجل للأحوال من حال إلى حال، هذا هو المراد بغيره سبحانه وبحمده، هذا هو المراد بقوله وغيره. وفي بعض الروايات وقرب غيثه، وفي بعض الروايات وقرب غياثه. إذن تغير الحال الذي قنط من أجله العباد، تغير الحال قريب. ولهذا عجب ربنا سبحانه وبحمده من قنوطهم مع قرب تغيير حالهم من حال الشدة إلى حال الفرج. ولهذا قال: ينظر إليكم. وفي هذا الحديث إثبات النظر لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. ينظر إليكم أزلين قنطين. الأزل هو من وقع في شدة، الأزل هو من وقع في شدة، والقانط هو اليائس، القانط هو اليائس. فالأزل متعلق بالجسد، بالجسم، متعلق بحال الإنسان، هذا هو الأزل. والقنوط متعلق بحال القلب، القنوط متعلق بحال القلب. فإذا القنوط في القلب، وهو عدم توقع الفرج واليأس من الفرج. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان بالأزل، وحال القلب، قلب هذا الإنسان، حال قلبه بالقنوط، بأنه قانط. قال صلى الله عليه وسلم: فيظل يضحك سبحانه وبحمده، يضحك من هذه الحال العجيبة. كيف يقنط العبد من رحمة أرحم الراحمين القادر على كل شيء سبحانه وبحمده؟ يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، أن زوال هذه الشدة قريب، زوال هذا الكرب قريب. والحال الذي يستبطئه الإنسان، الحال الذي يستبطئه الإنسان في حق الله عز وجل قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ودائما إنما يكون الفرج من الله عز وجل إذا اشتدت الكروبات، اشتدي أزمة تنفرجي. وهذه سنة من سنن الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن هكذا الفرج دائما إنما يأتي مع الشدة، وفي آخر ما يكون، حتى يستنزف الإنسان نفسه دعاء ورجاء وتضرعا وخضوعا وافتقارا وانكسارا لرب العزة والجلال، لأن الله عز وجل يحب أن يسمع هذا النداء، نداء الضعفاء، نداء المسكنة والحاجة. يحب الله عز وجل أن يسمع منك هذا الصوت، صوتك المحتاج، تنادي وتناجي يا ربنا يا ربنا. ولهذا أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبتلى المرء على قدر إيمانه، يبتلى المرء على قدر إيمانه. فإذا حدث البلاء ووقع البلاء عندها يأتي الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء والدعاء، أو قال صلى الله عليه وسلم: القضاء والدعاء يتعاركان بين السماء والأرض. فإن غلب الدعاء رد القضاء، وإن قصر الدعاء نزل القضاء. ومن سنن الله عز وجل، سننه الكونية أن الفرج يأتي مع الشدة. ولهذا محدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ورد في بعض الروايات عن بني إسرائيل أن الجن جاءوا يشتكون إلى إبليس، يشتكون أي شيء؟ يشتكون شدة ما يلاقونه من سليمان عليه السلام، بأنه أتعبهم وبأنه استعملهم حتى اشتد عليهم البلاء والأمر. فجاءوا يشتكون إلى إبليس، وإبليس يعرف سنن الله الكونية، ولكن هذه المعرفة ما فادت، وهذا العلم ما نفعه. يعرف سنن الله، فسألهم: هل سليمان يجعلكم تعملون بالليل والنهار؟ قالوا: لا، فقط بالنهار. قال: يعني بالليل تستريحون؟ قالوا: نعم، نستريح بالليل. قال: إذن ما تعبتم. فنقلت الريح ذلك إلى سليمان، فأشغلهم سليمان بالليل وبالنهار. فرجعوا إلى إبليس، قالوا: قد أشغلنا سليمان عليه السلام بالليل وبالنهار. فقال: هل يجعلكم تعملون ذهابا وإيابا؟ قالوا: لا، فقط ذهاب، أما في الإياب فنرجع. قال: إذن تستريحون في الإياب. فنقلت الريح إلى سليمان، فأشغلهم عليه السلام ذهابا وإيابا، فجاءوا إلى إبليس يهرعون: قد أشغلنا ذهابا وإيابا ليلا ونهارا. قال: أبشروا بالفرج. فمات سليمان عليه السلام مباشرة، لأنه يعرف سنن الله عز وجل الكونية. فإذا جاءت الشدة فلا تجزع ولا تقنط، والجأ إلى الله عز وجل، فإن الغرض من وجود هذه الشدائد أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تقترب إلى الله عز وجل بدعائك وبلجوئك وبتضرعك. وما أحلى الشدائد إذا قربتك من الله سبحانه وبحمده، ما أحلى الشدائد إذا قربتك من الله. ذهبنا مرة في عزاء رجل قد يعني شل ولده قبل شهر، ثم توفيت والدته في نفس الشهر الآخر، فلما سلمنا عليه فإذا بالرجل منكسر يبكي، فينظر إليه ويقول: أترى يا شيخ ماذا حصل لي؟ أتنظر أي حال وصلت إليه؟ فقلت له: سأسألك سؤالا وأجب، هل أنت الآن إلى الله أقرب أم عندما كنت سابقا في أعمالك وأشغالك؟ قال: والله أني الآن إلى الله أقرب. فقلت له: أنت الآن أحسن من ذي قبل. إذن هذه الشدائد رحمة تقربك من الله عز وجل. ولهذا إذا جاءت الشدائد فالسنة أن تستغيث بربك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه من الفوائد المسلكية في هذا الحديث. وفي الحديث يا أحبتي في الله إثبات العجب لله جل في علاه على وجه يليق بجلاله سبحانه وبحمده وبعظمته، لا يشابه المخلوقين سبحانه وبحمده. فكما أن ذاته لا تشابه ذات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وبحمده لا تشابه صفات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أثبتنا ذلك مسبقا. فالعجب دلت عليه الأحاديث كما في هذا الحديث، كما أيضا دلت عليه القراءة السبعية عند حمزة والكسائي في قراءة قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. القراءة السبعية عند حمزة والكسائي هي بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة سبعية صحيحة. وأيضا مما يدل على إثبات العجب لله عز وجل الحديث الصحيح عند أبي داود أيضا: عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ممن يرغبون إلى الله ويسابقون إلى الله. عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه بين حبه وأهله إلى صلاته، إلى آخر الحديث. إذن عجب الله عز وجل من هذا الرجل الذي يترك فراشه ويترك حبه إلى صلاته. هذا إثبات ماذا؟ إثبات محبة هذا العبد لرب العزة والجلال. والله جل في علاه يحب أهل التضحية وأهل البذل وأهل تقديم محبة الله على شهواتهم ومحبوباتهم. ولهذا الرجل الآخر الذي عجب الله عز وجل منه هو رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه إن هو انهزم، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة في حتى أهريق دمه. إذن صفة العجب لله عز وجل صفة لائقة لله عز وجل أو ثابتة لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وفي هذا الحديث أيضا إثبات النظر لله جل وعلا في قول الله عز وجل: ينظر إليكم. وفي الحديث أيضا إثبات الضحك كما تقدم معنا: فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وفي الحديث أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل في قوله: يعلم أن فرجكم قريب. وفي الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ومن أين استنبطنا هذه الصفة؟ من فرج الله عز وجل، فهو الرحمن الرحيم الذي يتولى عباده. فإذا اشتدت عليهم الأزمات وضاقت بهم السبل فرج عنهم سبحانه وبحمده: يعلم أن فرجكم قريب. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق على صحة هذا الحديث وتمام هذا الحديث: وتقول قط قط، وعزتك وكرمك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله عز وجل في فضول الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله تعالى على صفة أو على هيئة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. آمنا وصدقنا بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا، وهذا حال أهل السنة. نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمه الله جل وعلا، من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، أو قال صلى الله عليه وسلم: عليها قدمه. إذا نطق بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليس للمسلم بعد ذلك إلا أن يؤمن بهذا، يؤمن بهذا الحديث بغير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وجب الإيمان بها كذلك. هذا الحديث متفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أيضا أثبت فيها رجله حتى يضع عليها رجله. إذن فمرة جاءت في الحديث المتفق على صحته، مرة جاءت بلفظ القدم، ومرة جاءت بلفظ الرجل. ولهذا قال محيي السنة رحمه الله: القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب. وهذا مسلك أهل السنة والجماعة، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب. فالمهتدي من سلك طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا في هذا الحديث: لا تزال جهنم، عافانا الله وإياكم منها، سميت جهنم لشدة ظلمتها وجهمتها، والجهمة هي الظلمة، وجهنم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. لا تزال جهنم، واسم جهنم كما قال بعض المفسرين وبعض أهل اللغة أنه اسم أعجمي، أنه اسم أعجمي، وهذا يندرج كما درسنا في أصول التفسير قبل ذلك في الدورات السابقة: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ لأن جهنم جاءت في القرآن، هل في القرآن لفظ غير عربي؟ فهذا يدخل في هذا الخلاف السابق بين العلماء، وقررنا ذلك في الدروس السابقة. إذن لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يدخل فيها أو يوضع فيها، وإنما قال يلقى. وهذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى الإهانة، أحسنت، وإلى الذلة. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، حفظنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم، ويحشرون إلى جهنم على وجوههم، ويسحبون سحبا، زبانية العذاب والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم وحمانا الله وإياكم من حالهم، يجرونهم ويسحبونهم على وجوههم في غاية الذلة، ثم يلقونهم في جهنم. وهذا دلالة على أن جهنم يلقى فيها، أي أنها دركات، النار دركات حمانا الله وإياكم منها، والجنة درجات، الجنة درجات، والنار دركات حفظنا الله وإياكم منها وأعاذنا الله وإياكم منها. ولهذا قال: يلقى فيها، يعني يطرح فيها من الزبانية والعياذ بالله. وهي تقول والله عز وجل قادر على انطاق اي شيء. قالوا انطق، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء سبحانه وبحمده. فالله جل في علاه اذن لها ان تتكلم، وهي غضبة من غضب الرحمن سبحانه وبحمده، من غضب الجبار. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أتظنون أنهم يجرونها إلى المحشر؟ أبدا، يجرونها خوفا من أن تنطلق على الناس، لأنها غضبة. وفي بعض الروايات أنها تنفلت منهم، فتهجم على جميع الناس. عندها يشيب الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ذلك اليوم يخوفنا الله عز وجل منه، يخوفنا الله عز وجل بهذه النار، ويخوفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، حتى نرعوي، حتى نتعبد رب العزة والجلال بالخوف. هذه الفائدة المسلكية من هذا الحديث. أن نتعبد رب العزة والجلال بالخوف، نتعبد الله عز وجل بالخوف. فما حال عبادة رب العزة والجلال في قلوبنا؟ عبادة الخوف في قلوبنا ما حالها؟ ليسأل الإنسان نفسه، هل هزك هذا الخوف ودعاك إلى أن تعمل؟ هل أيقظك هذا الخوف، هذا الخوف من الله ومن عقابه؟ هل أيقظك في ليلك فصففت قدميك بين يدي ربك؟ هل كان لهذا الخوف أثر عليك في حياتك؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. هذا حال أهل الإيمان، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وفي الحديث: من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فما حال قلبك الآن؟ أتخاف الله؟ هل اهتز هذا القلب خوفا من الله؟ أم أن حاله آمن والشيطان أمنك وقال لك: لا عليك يا ولي الله، أنت من أهل الجنة. فيأتيك هذا الشعور حتى أنك إذا قرأت القرآن فآيات الجنة كأنها تخاطبك، وآيات النار كأنها تخاطب كفار قريش، وآيات التضحية كأنها تخاطب الصحابة. أما أنت فلك الجنة. أيصح هذا؟ الآيات أبكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة رأسه في حجر امرأته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتفلي له رأسه. انظروا إلى حال رجل مع زوجته قد وضع رأسه في حجرها وتفلي بيدها رأسه تداعب شعره، فنزلت دمعاته رضي الله تعالى عنه. أفي هذه الحالة يا عبد الله؟ ما الذي أبكاه؟ تسأله الزوجة: ما الذي أبكاك يا عبد الله؟ قال: تذكرت آية، آية من كتاب الله تذكرها وهو في هذه الحالة فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عافانا الله وإياكم من النار ومن جهنم. قال: فتذكرت الصدور فلا أدري، فتذكرت الورود فلا أدري هأكون من أهل الصدور أم لا، لأن الله اشترط لمن ينجو منها ويصدر أن يكون من أهل التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا، فهل نحن من أهل التقوى؟ ولهذا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الأحاديث يسوقها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يخوفنا بها. فلهذا هل خفنا؟ خاطب قلبك وارجع إلى هذا القلب وخوفه، اعرضه على المواعظ حتى ينزجر وحتى يخاف. قد قلت عبادة الخوف من الله، قد قلت عبادة الخوف من الله. والأصل يا أحبتي في الله أن الإنسان في حال الصحة والسلامة من الأمراض وفي حال الأمن أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ويغلب وأن يغلب جانب الرجاء في حال المرض وفي حال الشدة. لا يقنط كما مر معنا في الحديث السابق، لا يقنط، لأن القنوط عافانا الله وإياكم من كبائر الذنوب، القنوط من كبائر الذنوب، حفظنا الله وإياكم من ذلك. ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. حكاية عن إبراهيم عليه السلام، أو قولا نقلا عن إبراهيم على لسان إبراهيم عليه السلام، وقول الله ليس بحكاية، هو كلام الله لكنه على لسان إبراهيم. إذن القنوط من كبائر الذنوب، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، لكنه في حال الأمن والصحة والعافية يجنب عبادة، يغلب عبادة الخوف من الله عز وجل. لهذا اعرض قلبك على المواعظ وازجره بالزواجر حتى يرعوي وينكسر لمولاه إذن وهي تقول هل من مزيد، وهل هنا استفهام لكنه بمعنى الطلب وليس بمعنى النفي كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وقد أبعد النجعة من قال أن هذا الاستفهام بمعنى النفي. بعضهم قال أن معنى الاستفهام هنا لا مزيد، يعني لا أستطيع أن أتحمل مزيدا من الناس، ولكن الصحيح يا أحبتي في الله أن هل هنا بمعنى الطلب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه. إذن الدليل من الحديث، مفهوم الحديث يدل على ذلك. إذن الاستفهام هنا بمعنى الطلب، هل من مزيد، هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتقول وقد أقسم الله جل في علاء أن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن قد أقسم الله عز وجل أن يملأها، وقد أدخل فيها سبحانه وبحمده وألقى فيها من يستحق العذاب، وما زالت تطلب هل من مزيد، عندها يضع رب العزة سبحانه وبحمده عليها قدمه، يضع رب العزة عليها قدمه، وفي رواية فيها قدمه، وفي هنا بمعنى على، وفي هنا بمعنى على، حتى يضع رب العزة. رب هنا بمعنى صاحب العزة وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله ليست مخلوقة. وكما ذكرت أن في الحديث فيها قدمه أو عليها قدمه، أن في هنا بمعنى على، كما تقدم معنا في قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والرجل والقدم معناهما واحد، كما ذكرت لكم في الحديث عليها أو فيها رجله، وهنا قدمه في حديث أبي هريرة الرجل، وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه القدم. والرجل والقدم معناهما واحد، وسميت الرجل بالقدم لأنها تتقدم الإنسان في حال المشي، ثم قال يضع عليها رب العزة رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. قال فينزوي بعضها على بعض، ينزوي يعني ينضم بعضها إلى بعض حتى تتلاقى أطرافها، فإذا حصل ذلك امتلأت، وهذه من رحمة الله جل وعلا. أرأيتم كيف ينكمش الشيء على بعضه؟ فإذا كان هناك يعني مجال أو فراغ سابق مع الانكماش، مع هذا الانزواء تمتلئ، فيكون قسم الله عز وجل قد مضى وملأها الجبار سبحانه وبحمده. وهذه من رحمة الله جل وعلا، إذ أنه أقسم أن يملأها وقد فعل سبحانه وبحمده. فينزوي بعضها على بعض وتقول قط، ومعنى قط هنا أي حسبي، أي يكفيني ذلك، يكفيني. إذن لم تعد تطلب المزيد، وفي تمام الحديث المتفق على صحته أن الجنة أيضا يظل فيها، يبقى فيها فضل، فيخلق الله لها خلقا جديدا، والله سبحانه وبحمده على كل شيء قدير، ويفعل ما يشاء سبحانه وبحمده، ولهذا خلق لها خلقا جديدا حتى يملأ. ومن كمال وتمام نعمة الإنسان في الجنة ونعيمه أن يكون معه من يتنعم معه دائما، التنعم مع يعني الخلق فيه نوع من إيش؟ فيه نوع من الأنس، وفيه نوع من النعيم. وأيضا من كمال عدله سبحانه وبحمده أنه ما خلق خلقا آخر وعذبهم في النار، مع أن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا معقب لحكمه سبحانه وبحمده، ولكن من تمام عدله سبحانه وبحمده أنه ما خلق للنار خلقا حتى يملأها، وإنما وضع عليها سبحانه وبحمده قدمه. إذن في هذا الحديث وضع عليه قدمه، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وتكلمنا عن فائدته المسلكية بأنها تخويف عباد الله عز وجل وترغيبهم في عبادة الخوف، وأن كل ما في القرآن قول حق ووعد صدق. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الذي يليه الآن إثبات الصوت والنداء، إثبات النداء والصوت والكلام لرب العزة والجلال. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم، تجوز الحالتين في وقوله وقوله، فالواو هنا إما عاطفة وإما أن تكون استئنافية. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والأحاديث متفق على صحتها، الحديث الأول عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. يقول الله عز وجل لآدم، وفي هذا فضل وفضيلة لآدم عليه السلام من فضائل آدم عليه السلام، وهو أبو البشر، هو أبونا، فهذا فضل لمن؟ لذريته أيضا، أن الله عز وجل كلم أبانا وخلقه بيديه وأسجد له ملائكته ونحن من ذريته، ونحن من ذريته، وهذا الذي أغاظ إبليس وسبب العداوة الأزلية القائمة بيننا وبين إبليس نعوذ بالله منه ومن ذريته. إذن هذا من كرامة آدم على الله عز وجل. يقول الله عز وجل يا آدم، لآدم عليه السلام يا آدم، الياء حرف نداء، والمنادي هو الله جل في علاه، الياء حرف نداء، والمنادي هو الله سبحانه وبحمده. وقد تكرر وتأكد عندما رد آدم وقال لبيك وسعديت، قال: فينادي، أي رب العزة والجلال، بصوت، فأكد النداء بلفظ النداء فينادي، ثم قال بصوت حتى يثبت النداء أنه نداء حقيقي بصوت وحرف فهمه آدم عليه السلام، فهمه آدم عليه السلام، فيقول لبيك وسعديك، قال يا آدم، فيقول لبيك وسعديك. لبيك هنا لها عدة معان، قد سبق لنا في دروس ماضية شرح معنى لبيك، ولكن من أشهرها إجابة لك اللهم بعد إجابة، يعني إجابة بعد إجابة، هذا أشهر معانيها، إجابة بعد إجابة لبيك، وهي ملحق بالمثنى، هي جمع ولكنها تأتي يعني في معنى الجمع، وتعرب بأنها ملحق بالمثنى. ثم قال لبيك وسعديك، ويقال في سعديك مثل لبيك، يعني إسعاد بعد إسعاد، والمعنى العام ألبي قولك وأسألك أن تسعدني، ألبي قولك وأسألك أن تسعدني، هذا معنى لبيك وسعديك. وفي هذا يا أحبتي في الله دلالة على أن أفضل كلمة يجاب بها أحد هي لبيك لبيك. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله عز وجل قد علم آدم الأسماء كلها قد علم آدم الأسماء كلها، فآدم بما علمه الله يعرف كل الأسماء، فينتقي منها أفضل ما يكون ليرد به على رب العزة والجلال. ولهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن علمنا هذا اللفظ عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. متى يقال؟ يقوله الحاج ويقوله المعتمر، ويجوز أن يقال للمعتمر حاجا لأن الحج في اللغة القصد. فيقوله الحاج ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك إجابة لندائك اللهم بعد إجابة. إذن من رحمة الله عز وجل بنا أن علمنا أفضل الكلام الذي نخاطب به رب العزة والجلال. هذه رحمة من الله عز وجل لنا. أفضل الأديان وأفضل الأنبياء وأكمل الأديان. لو كان لك إنسان غالي عليك وعزيز عليك ولله المثل الأعلى، ألا تتمنى أن تعرف ما الذي يحبه حتى تخاطبه به؟ قد دلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على ذلك. لهذا لما احتار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتاروا في محبوب الله عز وجل ما هو حتى يفعلوه ويقوموا به، أنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا هذا النبي المرسل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كلامه محبوب عند الله وأعماله محبوبة عند الله وصفاته محبوبة عند الله. فكل ما قال أو قرر أو عمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله. وقد علمنا هذه اللفظة المحبوبة إلى الله عز وجل لبيك اللهم لبيك. فليستشعر الحاج معنى هذه العبارة وهو يقولها ويكررها في كل لحظة. لهذا شرع للحاج دائما أن يكرر التلبية أن يكرر التلبية، وقد سماها جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لأن فيها لبيك لا شريك لك لبيك. إذن قال لبيك وسعديك، فينادي أي رب العزة والجلال سبحانه وبحمده ينادي بصوت. وهنا تأكيد على أن هذا النداء تأكيد على أن هذا النداء لا يكون إلا بصوت. والنداء يا أحبتي في الله في اللغة العربية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا. قال ولا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا. والنداء جاء في القرآن يا أحبتي في الله في 10 مواضع. جاء في القرآن في حق الله جل وعلا. ولهذا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم إلى آخر الآيات وناداهما ربهما. النداء تكرر في القرآن في حق الله عز وجل في 10 مواضع. قال فينادي بصوت قال فينادي بصوت إن الله يأمرك. وهنا تفخيم. المنادي هو الله المنادي هو الله، ولكنه فخم العبارة وحق له سبحانه وبحمده حق له جل في علاه أن يكون الخطاب منه بالتفخيم في حق ذاته العلية جل في علاه. إن الله يأمرك ولله المثل الأعلى مثله. لو كان مثلا ملك من ملوك الدنيا يخاطب جنوده مثلا فيقول إن الملك يأمركم وهو الذي يتكلم، لكن هذا الخطاب هذا الأسلوب هذه الصيغة فيها نوع من إيش؟ من التفخيم. هذه من البلاغة فيها نوع من التفخيم. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أيضا فيها تكنية يعني كنا عن نفسه سبحانه وبحمده بالغائب، هذا هي دلالة على التفخيم. وفيها أيضا في القرآن مثل ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيها أيضا مثل ذلك. إذن إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وتتمة الحديث يا أحبتي في الله، أو في حديث آخر أنه سأل وما بعث النار، قال من كل 1999، فاللهم نجنا برحمتك، اللهم نجنا برحمتك، اللهم نجنا برحمتك. إذن لا يدخل النار يا أحبتي في الله، ولهذا أكثر الخلق ليس من أهل الجنة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وانظر إلى القرآن، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، الكثرة لا تدل على صحة العمل. ولهذا لا يستدل الإنسان بعمل يعمله فيقول كل الناس تفعل ذلك. لو قال لك كل الناس تفعل ذلك فقل له هذا ليس بدليل، فإن كثرة الناس أكثر الناس من كل 1999 سيذهبون إلى النار. إذن أهل الدين الصحيح يا أحبتي في الله غرباء، أهل السنة الصحيحة ندرة. ولهذا لا يستدل أحد بكثرة الهالكين عافانا الله وإياكم، لا يستدل أحد بكثرة الهالكين عافانا الله وإياكم. وفي هذا الحديث يا أحبتي في الله إثبات القول لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته، إثبات القول لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله سبحانه وبحمده وعظمته. وفيه أيضا إثبات النداء، وأن هذا النداء لا يكون إلا بصوت وحرف، ولهذا فهم آدم عليه السلام هذا النداء ورد عليه، فهم آدم عليه السلام هذا النداء ورد عليه. وفيه أيضا إثبات أن هذا الكلام والنداء صفة فعلية، فالكلام بالنسبة إلى الله إلى ذاته سبحانه وبحمد الصفة ذاتية، وبالنسبة إلى الكلام يعني بالنسبة إلى الكلام كصفة لله عز وجل فهو صفة ذاتية، وبالنسبة في حق الكلام الذي يتكلم فهو صفة فعلية، فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، بما شاء متى شاء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما الدليل من هذا الحديث أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء أو متى شاء؟ أن الله عز وجل ينادي متى؟ ينادي آدم متى؟ في أي يوم؟ ها؟ يوم القيامة. في يوم القيامة. إذن في هذا إثبات أن الله تكلم في وقت معلوم لنا حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي يوم القيامة، ينادي آدم. إذن في هذا إثبات أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وبحمده. وقد قال بعض العلماء إذا قال لك البدعي يقول البدعي إذا قال لك الله ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ البدعي يقول لك لو قال لك الله ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت، فيقول السني، يرد عليه السني ها أنا ذا يا رب أسمع كلامك، كما الآن سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. نعم، ما منكم؟ قوله رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ما منكم، هذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما منكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، هو يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب عام لكل الأمة، الخطاب عام لكل الأمة، ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، هذا دلالة على العموم، إلا سيكلمه ربه، هذا حاله، هذا حاله، سيكلمه ربه، كلام يفهمه العبد، كلام بحرف وصوت يفهمه العبد، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حاجب. الحاجب، الحاجب من الحجب وهو المنع، من الحجب وهو المنع، والمراد بهذا البواب، المراد بهذا البواب، والحاجب الذي يوضع على أبواب الملوك عادة حتى يرتب الدخول عليهم، يسمون إيش؟ الحاجب، يسمون بالحاجب. ووجود وجود يعني ليس بينه وبينه حاجب، ليس بينه وبينه حاجب، دلالة على القرب، دلالة على القرب. ولهذا المؤمن يذكره الله عز وجل بأعماله بينه وبينه، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يضعه في كنفه فيذكره بذنوبه، يذكر المؤمن بذنوبه بينه وبينه، فعندما يذكره بذنوبه، قال في بعض الروايات حتى يتساقط لحم وجهه حياء من الله، لحم وجه المؤمن حياء من الله، أتذكر كذا يا عبدي، أتذكر كذا في يوم كذا، أتذكر كذا في يوم كذا، فماذا يقول المؤمن عندها؟ عندها ربنا الرحيم، ربنا اللطيف، ربنا الودود، ربنا الكريم، ربنا الغفور، يقول يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا الآن أغفرها لك. فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا وإياكم بستره وعفوه، وأن يغفر لنا وإياكم زللنا وذنوبنا وخطايانا، وأن يتجاوز عنا وعنكم وعن كل مسلم. إذن ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، الترجمان هو الذي يعبر بلغة عن لغة، هو الذي يعبر بلغة عن لغة، وفي أيضا يعني في هذا أيضا في قوله ترجمان دلالة على أن هذه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، دلالة على أن، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، في قوله الترجمان دلالة على أنها، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الكلام يكون بحرف وصوت، دلالة على أن الكلام يكون بحرف وصوت، فإن اللغة عبارة عن إيش؟ عن حروف مجتمعة تترجم إلى لغة أخرى، تترجم إلى لغة أخرى. وفي هذا يا أحبتي في الله يعني ترهيب وتذكير لأهل الإيمان، ترهيب وتذكير لأهل الإيمان بأن يخافوا ربهم سبحانه وبحمده، وتخويف لعباده من ذلك الموقف بين يدي رب العزة والجلال. وهنا مسألة، هنا مسألة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، قلنا ما منكم من أحد عامة للجميع، هل يختص هذا بأهل الإيمان؟ وهل يكلم الله عز وجل أهل الكفر؟ هل يكلم الله عز وجل أهل الكفر؟ اختلف العلماء يا أحبتي في الله في ذلك، فمن العلماء من ذكر أو نفى تكليم رب العزة والجلال لأهل الكفر بالكلية بالجملة، وقال أن مكالمة الله عز وجل أو تكليم الله عز وجل لهم شرف لا يستحقونه لأنهم كفرة. ومن العلماء يا أحبتي في الله أنه من قال أن الله عز وجل يكلمهم، لكنه تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، وليس تكليم تقريب ورحمة أبدا، واضح؟ يكون تكون هذه المكالمة أو يعني تكليم الله عز وجل لهم يكون تكليم تقريع وتوبيخ وتبكيت، لا تكليم تقريب. وهذا القول يا أحبتي في الله هو الصحيح، كما يقال مثلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كما يقال للمجرم مثلا أنه سيؤخذ إلى السلطان عندها بأي شيء يحس المجرم؟ أيفرح أنه سيقاد إلى السلطان؟ لا يفرح أبدا، لأنه مجرم ويشعر أن لقاءه بالسلطان ليس لقاء تكريم، وإنما لقاء توبيخ وتقريع وتبكيت، فلهذا تجده يخاف. هذا نوع من العقوبة، حمان الله وإياكم من ذلك، وجعلنا الله وإياكم ممن يفرح بلقاء الله عز وجل ويتمنى. كم باقي على الصلاة؟ ها؟ الله المستعان. بقي عندنا مسألة، وهي تأويل أهل الصفات أو تحريف أهل الصفات لصفة القدم والرجل، ولعلها بعد الأذان إن شاء الله تعالى نتكلم فيها إن شاء الله. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم قد نعم بعد الصلاة إن شاء الله. السائل يسأل بخصوص هذا الحديث، يقول السلام عليكم أحسن الله إليكم، قد قلت مفادكم الله أن من بين كل 1999 من أهل النار، أهذا من أمتنا أيضا أم من قوم يأجوج ومأجوج؟ نعم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد أحزنهم هذا الحديث، فأخبرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من يأجوج ومأجوج وليسوا يعني من البشر، وهم من ذرية آدم. يأجوج ومأجوج على الصحيح أنهم من ذرية آدم، فسري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولكن يا أحبتي في الله، يظل أن الإنسان مأمور بالخوف من الله عز وجل. وأيضا إجابة على السائل الآخر الذي يقول أن اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أقوال أهل التحريف في حق الرجل والرد عليها، فإن أهل التحريف قد قالوا أن الرجل هنا في هذا الحديث حتى يضع عليها رب العزة والجلال رجله، قالوا أن الرجل بمعنى الطائفة، قالوا أن الرجل بمعنى الطائفة، كما في الحديث الذي رواه البخاري في باب أحاديث الأنبياء أن أيوب عليه السلام أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد، وقالوا أن الرجل هنا بمعنى الطائفة، والمراد بها حتى يضع عليها رب العزة رجله، يعني طائفة. والرد عليهم ظاهر، الرد عليهم ظاهر، كيف يضاف إلى الله عز وجل أهل النار؟ لو قلنا أنهم طائفة فيكون معنى الحديث طائفته، أي يعذب الله طائفته؟ واضح الرد في ذلك ظاهر، لأن الله عز وجل أضاف في الحديث الرجل إليه، وهذا تشريف، فكيف يشرف أهل النار؟ ففي إضافة الشيء إلى الله عز وجل تكريم وتشريف، وهذا لا ينبغي أن يكون في حق النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل فيلقي الله أو فيلقى، لأنه الوضع غير الإلقاء، وهذا أيضا فيه رد على من قال بأن الرجل تعني الطائفة. وأيضا رواية عليها ترد قولهم، والرواية متفق على صحتها، حتى يضع عليها، وفي رواية ورواية متفق على صحتها عند البخاري ومسلم عليها، ولا يمكن أن تكون يكون المعنى طائفة وأن توضع على النار. واضح. وأيضا حرفوا أيضا في القدم، فقالوا أنها بمعنى مقدم، أي يضع الله عليها مقدمة من الناس، أي يقدمهم إلى النار. وانظروا كيف تفننوا في تغيير الكلام، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يسددنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة أهل الفطرة، أهل السنة أهل الفطرة، سمعنا وأطعنا آمنا وصدقنا. قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه، آمنا وصدقنا. لله قدم ولله رجل تليق بجلاله وعظمته، لا نكيفها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نمثلها، آمنا وصدقنا. قالوا أن هذا يعني أن يقدمهم إلى النار، وهذا باطل، لأن أهل النار لا يقدمهم الله عز وجل، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، إنما تأخذهم الزبانية تسحبهم إلى النار بغير تكريم ولا تقديم. فهؤلاء فروا من التشبيه، تشبيه القدم برب العزة وتشبيه قدم الله عز وجل بتشبيه قدم المخلوقين، ووقعوا في السفه ومجانبة الصواب كما قال شيخنا رحمه الله، مجانبة الحكمة كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذا فيما يتعلق بالرجل. الله المستعان. ونختم بهذا السؤال، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. عندما رغبنا في التوبة في الدرس الماضي وقلنا لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، قال السائل هنا يقول كيف نعلم قبول التوبة من الله عز وجل، نعلم أن الله عز وجل تقبلها، وكيف نعلم رضا الله عز وجل علينا؟ نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم وأن يتقبل منا ومنكم. أحبتي في الله، لكل شيء علامة من علاماته، ولزيادة الإيمان علامة، والحسنة تقول أختي أختي، والله عز وجل إذا قبل العبد، إذا قبل توبة العبد، جعلنا الله وإياكم ممن يتقبل الله عز وجل توبتهم ويفرح بهم، فإنه يحب التوابين ويفرح بهم. إذا قبل الله جل في علاه توبة العبد وفقه للعمل الصالح وحفظه من أي شيء، حفظه من المنكر وحفظه من المعاصي. أما ترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عندما أراد أن يحضر مجلسا لقريش من مجالس قريش ألقى الله جل وعلا عليه النوم لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أن لا يحضر هذه المجالس وما فيها من اللغو، حفظ الله نبيه حتى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وعندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عورته وهو يحمل كما يفعل أهل المشركون، كما يفعل قريش عندما كان يحمل اللبن أو يحمل الحجر لبناء الكعبة، أراد أن يفعل أن يرفع حتى يكشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم، فأغشي عليه، حفظه الله عز وجل من ذلك. فإذا كان العبد على الله كريما وقد قبل الله عز وجل توبته، فإنه يحفظ سمعه من أن يسمع ما لا يرضي رب العز والجلال، ويحفظ عينيه من أن ترى ما يغضب الله جل في علاه، وهذه العلامة. ويحفظ أوقاته ويحفظ أعماله ويحفظه في نفسه، يحفظه الله عز وجل في نفسه من أن يقع فيما لا يرضي الله عز وجل. طيب قد يقول قائل يا شيخ قد تبت إلى الله ولكن وقعت، نقول جدد التوبة، عد وتب. يقول هل معنى ذلك أن التوبة السابقة غير مقبولة؟ نقول التوبة وزيادة التوبة وعود التوبة مرة بعد مرة محبوب إلى الله جل وعلا. نعم العبد إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. إذن جدد وتب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا مرة أخرى فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ثالثة، ما أكرم هذا الرب سبحانه وبحمده، أذنب ثالثة وقع في الذنب، ما صبر وما استطاع، لكنه يعلم أن هذا الرب رحيم وغفور وودود ولطيف بعباده ويحب توبة التوابين، فقال أي ربي للثالثة، أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي هذا فليعمل ما شاء، أو فليعمل عبدي ما شاء، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فليعمل ما شاء. هل هذا دلالة على أنه يعمل من المعاصي ما شاء؟ لا. قال ابن القيم في قول الله عز وجل فليعمل ما شاء دلالة على أن الله عز وجل سيحفظه من الذنوب مرة أخرى، سيقربه إليه. أحبتي في الله، من درس وأخذ شهادة عليا في تخصص معين يظهر عليه ذلك أو ما يظهر، ويعرف بذلك أو ما يعرف، ويظهر عليه في عمله، ويظهر عليه في وظيفته. أيضا يا أحبتي في الله، من شهد الله عز وجل له بقبول توبته فإن هذا يظهر عليه في عمله، ويظهر عليه في سلوكه، ويظهر عليه في أصحابه، ويظهر عليه في كلامه، ويظهر عليه في جميع شأنه. قد قربه الله إليه فأصبح من المقربين، فما ينبغي له أن يعود مرة أخرى إلى الذنب. ولو عاد لا يتأخر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جعلنا الله وإياكم من الأوابين التوابين. قال الله الذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة في القرآن ذكرت بألفاظ عظيمة، ذكرت في القرآن الفاحشة بإتيان المحارم، سماها الله عز وجل فاحشة. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلى نعم. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.